فأتت به قومها تحمله يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني فأشارت إليه